وقبل أن نبدأ بتعلم أحكام التلاوة نحب أن نبين حكم التلاوة لمن يريد أن يقرأ القرآن الكريم. حكم تعلمه بالنسبة لعامة المسلمين هو فرض كفاية إذا فعله البعض، وإذا تعلمه البعض سقط عن الآخرين. أما بالنسبة لمن يريد أن يقرأ القرآن صحيحا كما أنزل فهو بالنسبة له، أي حكم التجويد، فرض عين عليه، لا بد أن يتعلمه. هذا، وسنبدأ بمشيئة الله تعالى في بيان أحكام التلاوة حكما حكما.